السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. نعرف أن ابن القيم رحمه الله شرح كتاب المنازل وتساهل فيه، وذلك لأن صاحب المنازل من أجل العلماء وله مواقف شريفة، وقد نافح وكافح وأوذي وصبر على الأذى، وله مؤلفات ثمينة، ولكن هذه الرسالة الصغيرة التي جعلها 100 باب كأنه أخذ فيها شيئا من اصطلاحات الصوفية وأهل السلوك ونحوهم، فصار مخطئا في ذلك. ولذلك اجتذبه كثيرون من الحلولية وادعوا أنه معهم، فلذلك شرح كتابه ابن القيم واعتذر عنه في كثير من العبارات التي أخطأ فيها، فهو معذور على أخطائه، لأنه يمكن أنه قد تراجع. رتب ابن القيم كتابه المدارج على ترتيب كتاب المنازل، كل باب يقول من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة كذا، منزلة أولا منزلة اليقظة، منزلة التوبة، وهكذا إلى آخر 100 منزلة. الآن نستمع إلى كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في بطلان مذهب أهل السلوك في المشيئة والمحبة. وأما غلط من غلط من أرباب السلوك والإرادة في هذا الباب، فحيث ظنوا أن شهود الحقيقة الكونية والفناء في توحيد الربوبية من مقامات العارفين، بل أجل مقاماتهم، فساروا شائمين لبرق هذا الشهود سالكين لأودية الفناء فيه، وحثهم على هذا السير ورغبهم فيه ما شهدوه من حال أرباب الفرق الطبعي، فأنفوا من صحبتهم في الطريق، ورأوا مفارقتهم فرضا معينا لا بد لهم منه. فلما عرض لهم الفرق الشرعي في طريقهم ورد عليهم منه أعظم وارد فرق جمعيتهم وقسم وحدة عزيمتهم وحال بينهم وبين عين الجمع الذي هو نهاية منازل سيرهم، فافترق طرقهم في هذا الوارد العظيم، فمنهم من اقتحمهم ولم يلتفت إليه وقال: الاشتغال بالأوراد عن عين المورود انقطاع عن الغاية، والقصد من الأوراد الجمعية على الآمر، فما الاشتغال عن المقصود بالوسيلة بعد الوصول إليه، والرجوع من حضرته إلى منازل السفر إليه. وربما أنشد بعضهم: يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ فإذا اضطر أحدهم إلى التفرقة بوارد الأمر قال: ينبغي أن يكون الفرق على اللسان موجودا، والجمع في القلب مشهودا. ثم من هؤلاء من يسقط الأوامر والنواهي جملة، ويرى القيام بها من باب ضبط ناموس الشرع ومصلحة العموم ومباد السير، فهي التي تحث أهل الغفلة على التشمير للسير، فإذا جد في السير استغنى بفرقه وجمعه عنها. ومنهم من لا يرى سقوطها إلا عمن شهد الحقيقة الكونية ووصل إلى مقام الفناء فيها، فمن كان هذا مشهده سقط عنه الأمر والنهي عندهم. وقد يقولون شهود الإرادة يسقط الأمر، وفي هذا المشهد يقولون العارف لا يستقبح قبيحة ولا يستحسن حسنة، ويقول قائلهم العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر، ويقولون القيام بالعبادة مقام التلبيس، ويحتجون بقوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون. وهذا من أقبح الجهل، فإن هذا داخل في جواب لو التي ينتفي بها الملزوم وهو المقدم لانتفاء اللازم وهو الجواب، وهو التالي: فانتفاء جعل الرسول ملكا كما اقترحوه لانتفاء التلبيس من الله تعالى عليهم. والكفار كانوا قد قالوا لولا أنزل عليه ملك أي نعاينه ونراه، وإلا فالملك لم يزل يأتيه من عند الله بأمره ونهيه. فهم اقترحوا نزول ملك يعاينونه، فأخبر سبحانه عن الحكمة التي لأجلها لم يجعل رسوله إليهم من الملائكة، ولا أنزل ملكا يرونه، فقال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي لوجب العذاب وفرغ من الأمر، ولا يمهلون إن أقاموا على التكذيب. وهذا نظيره قوله في سورة الحجر، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال الله عز وجل ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. والحق هاهنا هو العذاب. ثم قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة آدمي، إذ لا يستطيعون التلقي عن الملك في صورته التي هو عليها، وحينئذ فيقع اللبس منا عليهم، لأنهم لا يدرون أرجل هو أم ملك. فلو جعلناه رجلا لخلطنا عليهم وشبهنا عليهم الذي طلبوه بغيره. وقالوا وقوله ما يلبسون فيه قولان: أحدهما أنه جزاء لهم على لبسهم على ضعفائهم، والمعنى أنهم كما شبهوا على ضعفائهم ولبسوا عليهم الحق بالباطل يشبه عليهم ويلبس عليهم الملك بالرجل. والثاني أنا نلبس عليهم ما لبسوا على أنفسهم، فإنهم خلطوا على أنفسهم ولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم منهم بعد معرفتهم صدقه، وطلبوا رسولا ملكا يعاينونه، وهذا تلبيس منهم على أنفسهم. فلو أجبناهم إلى ما اقترحوه لم يؤمنوا عنده، وللبسنا عليهم لبسهم على أنفسهم، فأي تعلق لهذا بالتلبيس الذي تذكره هذه الطائفة من تعليق الكائنات والمثوبات والعقوبات بالأسباب، وتعليق المعارف بالوسائط والقضايا بالحجج، والأحكام بالعلل، والانتقام بالجنايات، والمثوبات بالطاعات، مما هو محض الحكمة وموجبها وأثر اسمه الحكيم في الخلق والأمر. والخلق والأمر إنما قام بالأسباب، وكذلك الدنيا والآخرة، وكذلك الثواب والعقاب، فجعل الأسباب منصوبة للتلبيس من أعظم الباطل شرعا وقدرا. والذي أوقع هؤلاء في هذا الغلو نفرتهم من أرباب الفرق الأول ومشاهدتهم قبيح ما هم عليه، وهم لعمر الله خير منهم مع ما هم عليه، فإنهم مقرون بالجمع والفرق، وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه فرق بين المأمور والمحظور، والمحبوب والمكروه، وإن كانوا كثيرا ما يفرقون بأهوائهم ونفوسهم، فهم في فرقهم النفسي خير من أهل هذا الجمع، إذ هم مقرون بأن الله يأمر بالحسنات ويحبها وينهى عن السيئات ويبغضها. وإذا فرقوا بحسب أهوائهم وفرقوا بنفوسهم لم يجعلوا هذا الفرق دينا يسقط عنهم أمر الله ونهيه، بل يعترفون أنه ذنب قبيح وأنهم مقصرون بل مفرقون في الفرق الشرعي، ونهاية ما معهم صحة إيمان مع غفلة وفرق نفساني، وأولئك معهم جمع وشهود يصحبه فساد إيمان وخروج عن الدين. ومن العجب أنهم فروا من فرق أولئك النفسي إلى جمع أسقط التفرقة الشرعية، ثم آل أمرهم إلى أن صار فرقهم كله نفسيا، فهم في الحقيقة راجعون إلى فرقهم ولا بد، فإن الفرق أمر ضروري للإنسان ولا بد، فمن لم يفرق بالشرع فرق بالنفس والهوى، فهم أعظم الناس اتباعا لأهوائهم، يميلون مع الهوى حيث مال بهم ويزعمون أنه الحقيقة. وبالجملة فلهذا السلوك لوازم عظيمة البطلان، مناقضة للإيمان، جالبة للخسران، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وآخر أمر صاحبه الفناء في شهود الحقيقة العامة المشتركة بين الأبرار والفجار، وبين الملائكة والشياطين، وبين الرسل وأعدائهم، وهي الحقيقة الكونية القدرية، ومن وقف معها ولم يصعد إلى الفرق الثاني وهو الحقيقة الدينية النبوية فهو زنديق كافر. فصل. ومنهم من لم يرى إسقاط الفرق الثاني جملة، بل إنما يتكلم رحمه الله على غلاة المتصوفة، وكذلك من آل بهم هذا الأمر إلى أن أصاروا من أهل الحلول ووحدة الوجود، الذين دخلوا في تلك العلوم فكانت نهايتهم أن اعتقدوا هذه العقيدة السيئة. ذكروا أن لهم جمعيات، يقول أحدهم أني أجمع نفسي وأجمع خواطري ونوازلي حتى ينكشف لي ويتجلى ما أمامي ويقطع بصري أو يخرق السماوات ويطلع على أعلى الكون، ويكون لي اطلاع على المغيبات والأمور المستقبلة ونحو ذلك. وفي هذه الجمعيات يحصل مفاسد وخواطر سيئة، كذلك عباداتهم غالبا يقولون إنها عبادات قلبية ويتركون العبادات البدنية قولية وفعلية، وفي زعمهم أنهم يصلون إلى حالة تسقط عنهم العبادات ويلتبس عليهم الأمر ويقعون في حيرة. تكلم العلماء على تضليلهم وبينوا فساد مقالاتهم وأنه آل بهم الأمر إلى الحيرة وإلى هذه الحالة السيئة، اعتقادهم أن الوجود واحد وأنه أن كما يقولون الواحد لا ينتج عنه إلا واحد، ويدعون أن وحدة الوجود بمعنى أن كل الموجودات كلها داخلة في الذات الربانية تعالى الله، لهم هذه الحالات النفسانية كما سمعنا، احتجاجهم بحجة الكفار. الكفار قالوا لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، مع أن الملائكة تنزل عليه، الملك ينزل عليه الذي هو جبريل بالوحي، ولكن كأنهم يريدون أن يكون ملكا يشاهدونه ويتكلمون معه ويكلمونه ويسألونه. ولذلك قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأنهم لا يستطيعون أن يخاطبوا الملك في صورته التي هو عليها، لأنه روح ليست تبدو إلا لمن أطلعه الله عليه. الملائكة أرواح لا يرى لهم أجسام، كما أن الشياطين والجن لا نراهم وهم يرون. قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وعلى كل حال فإن هذه الأقوال خاطئة، يعني عقيدتهم هذه العقيدة السيئة التي هي آلت بهم إلى هذه الوحدة، ويستعينون عليها بجمعياتهم ونفسياتهم ومنازلهم التي يتركون فيها إلى أن يصلوا إليها، فتجتنب حالاتهم. وقد يتكلم عليهم العلماء، من أقدم أو من أشهر من تكلم عليهم ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، تكلم على الصوفية وذكر فضائحهم ونقل عنهم أقوالا شنيعة، ومع ذلك فإنه رحمه الله قد يمدح بعض أفرادهم الذي ذمهم في ذلك الكتاب. هذا دليل على أنه يعتمد على النقول التي يجدها مكتوبة قبله. والله أعلم. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب شروط القصاص واستيفائه. اشترط لوجوبها 4 شروط: أحدها أن يكون القاتل مكلفا، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. الثاني أن يكون القاتل معصوما، فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفن عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه. الثالث أن يكون المقتول مكافئا للجاني، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم، ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر. ويقتل الذمي بالذمي، ويقتل الذمي بالمسلم، ويقتل العبد بالعبد، ويقتل الحر بالحر. الرابع أن لا يكون أبا للمقتول، فلا يقاد والد بولده وإن سفر، والأبوان في هذا سواء، ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل فلا قود فيه. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: باب شروط وجوب القصاص والاستيفاء. يشترط لوجوبه 4 شروط: أحدها كون القاتل مكلفا، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. الثاني كون المقتول معصوما، فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه. الثالث الخبر المقتول مكافئا للجاني، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أم أنثى، ولا يقتل حر بعبد ولا مؤمن بكافر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر. ويقتل الذمي بالذمي، ويقتل الذمي بالمسلم، ويقتل العبد بالعبد، ويقتل الحر بالحر. الرابع أن لا يكون أبا للمقتول، فلا يقتل والد بولده وإن سفل، والأبوان في هذا سواء، ولو كان ولي الذم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. ويشترط لوجوب القصاص أربعة شروط: أحدها أن يكون القاتل مكلفا، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما، لقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وحكم قتلهما حكم قتل الخطأ، لأن عمدهما خطأ لكونهما لا يصح منهما قصد صحيح، بدليل أنه لا يصح إقرارهما. ولهذا لما قصد الصيد ولم يقصد آدميا فوقع في الآدمي فقتله فلا قصاص عليه. كذا هاهنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. هذه شروط استيفاء القصاص، شروط القصاص الذي ذكره الله بقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. فالقصاص هو قتل القاتل بمن قتله، ولكن لا بد من هذه الشروط. سمعنا الشرط الأول وهو التكليف، أن يكون الجاني مكلفا، غير المكلف الصبي والمجنون، ويقولون إن عمد الصبي والمجنون يعتبر كالخطأ، تحمله العاقلة وليس فيه قصاص. ولكن مع ذلك على أولياء الصغير وأهل المجنون أن يمنعوه من الاعتداء ومن الخروج على الناس بخطر أو تعرضه لخطر، فقد يجنى عليه. فلأجل ذلك يعتبر أهله هم المهرطين. لو مثلا أن المجنون خرج معه سكين وبكر بطن إنسان، نقول لأوليائه: أنتم الذين فرطتم وتساهلتم، أخطأتم خطأ كبيرا، لماذا لم تحفظوا هذا المجنون وتحول بينه وبين الأسلحة ونحوها؟ ولكن مع ذلك يحملون الدية وتكون على العاقلة. وهكذا أيضا الصغير الذي لم يبلغ ليس عليه تكليف، ولكن مع ذلك أهله يحفظونه فلا يقرب الأسلحة، لا سكين ولا عصا ولا سلاح فتاك كسيف أو قوس أو بندقية يرمى بها أو ما أشبه ذلك. فيمنعونه ويحذرونه من الاعتداء. لا شك أنه إذا ترك فقد يفسد وقد يعتدي، غالبا أنه لا يعتدي على الأنفس ولكن على الأموال، قد يكسر الأواني وقد مثلا يشق الألبسة والأكسية يمزقها وما أشبه ذلك، لأنه لم يتم عقله ولم يكن معه ما يحجزه ولما يحول بينه وبين هذا الاعتداء، إذا كان بذلك غير مكلف فلا يؤخذ منه، لكن يتحمل أهله ما أتلفه من النفس وما دونها. المجنون مرفوع عنه الكلام، وكذلك إلى الصغير. هذا الحديث يستدلون به دائما، رفع الكلام عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. والمراد كلام التكليف الذي يثاب على فعله ويعاقب على فعله. قال الشارح رحمه الله تعالى: الثاني كون المقتول معصوما، فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه، لأن دماءهم مهدرة فلا يقتل قاتلهم كما لو كان المقتول حربيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. والصائل متعد أهدر دم نفسه فصار كالقاتل في المحاربة، ولأنه قتل الصائل لدفع شره فلا يجب فيه ضمان كقتل الباغي. والصائل من طلب نفسه أو ماله أو حرمته أو زوجته أو بعض أقاربه من نسائه. هذا أيضا من شروط القصاص أن يكون المقتول معصوما، فإذا كان المقتول غير معصوم فلا قصاص، فإذا كان المقتول كافرا فلا قصاص حتى ولو كان ذميا معاهدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر، أي لعدم المكافأة. وهكذا أيضا بطريق الأولى إذا كان حربيا محاربا فقتله، فإن قتال المحاربين على المسلمين لازم، يقاتلونهم لأنهم كفار، حرب بلادهم حرب. وهكذا أيضا المحاربون الذين هم قطاع الطريق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أهل الشرابة قطاع الطريق، فيكون بذلك الذي يقتله قاتل من ليس بمعصوم. وكذلك لو قاتل مرتدا، يعني بعدما صرح بالردة وشهد عليه أن قوم أنه مرتد بما يكون به كافرا، فإنه لا يقتل الذي قتله ولا قصاص في قتله، لأنه ليس بمعصوم. من بدل دينه فاقتلوه، هكذا جاء الحديث. كذلك أيضا الزاني المحصن، إذا تحقق بأنه زاني المحصن فليس بمعصوم، لأن الحد قد وجب عليه وسوف يقتل ويرجم، إذا تمت عليه البينة. فإذا كان كذلك فمن قتله لا يقتص منه. ثم كذلك من قتل إنسانا صائلا. الصائر هو المتسلط الذي يتسلط على الإنسان، صال لأجل الزنا أن يزني بامرأته فقتله دفاعا عن امرأته، فلا قصاص لأنه صائل. وكذلك إذا كان يحاول أن يفجر بولده مثلا يفعل الفاحشة فقتله لهذا السبب دفاعا. وكذلك الصائل على المال ليأخذه أصلا وقهرا، ولو قتل ذلك صاحب المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، يعني له أجر الشهداء. وإذا كان كذلك فإنه يدافع عن أهله حتى يستميت. فإذا قتل ذلك الطائل فلا قصاص. ثبت أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني إنسان ليأخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. الإنسان يدافع عن ماله للذي يريد أن ينتهبه ويغتصبه بغير حق، فيكون بذلك ظالما. فهذا هو الصائل. على أي حال، صائل على النساء، صائل على الأطفال، صائل على الصبيان، صائل على الأنفس، صائل على الأموال وما أشبه ذلك. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: الثالث، كون المقتول مكافئا للقاتل، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم إجماعا ذكرا كان أو أنثى. وعنه: لا يقتل الذكر بالأنثى وتعطى نصف الدية، ذكرها أبو الخطاب لأن ديتها على النصف من دية الذكر، والأولى أولى لقوله سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. هكذا من شروط القصاص المكافأة أن يكون المقتول مكافئا للقاتل. قال الله تعالى: كتب عليكم القصاص بالقتل، الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. وهذا لا خلاف فيه، لكن الخلاف في قتل الحر بالأنثى الحرة. إذا قتل امرأة فهل يقتل؟ فيه خلاف كما سمعنا، ولكن كأنهم يرجحون أنه يقتل، يقتل ولو كان المقتول امرأة. واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي الرواية التي سمعنا: الزنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير حق. فهكذا الذين قالوا إذا قتلت امرأة رجلا فإنها تقتل، إذا قتل رجلا امرأة فلا يقتل لأنه أرفع منها رتبة ولكن يدفع لها الدية. والذين قالوا يقتل الرجل بالمرأة، قال بعضهم إذا قتل يعطونه أهله نصف الدية. يقال أخوكم قتل امرأتنا فنحن نقتله وندفع لكم نصف الدية، لأنه على النصف، المرأة على النصف. هذا قول، والقول المشهور أنه يقتل ولو كان المقتول امرأة ولا يدفع لهم شيء، واستدلوا بالآية الكريمة وكتبنا عليهم بها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره. أطلق الله النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلقه بالحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، المرأة نفس، فقتلت فيقتل ذلك القاتل ولو كان رجلا. ثم الشرع جعلهم كلهم سواء، لا فضل لشريف على طريف، الكل على حد سواء. أهل القوانين يفرقون في النفوس، ويفرقون أيضا في دية الأطراف، وهذا كله لا أصل له. يقولون مثلا عندنا رجل عارف وعاقل وجيد وله مكانة وله منزلة وعنده حرف وعنده اختراعات وعنده قدرة وله شهرة، فإذا قتل إنسانا عاميا يعني ليس مكافئا له من حيث القدر، إنما كافأه أنه مسلم وهذا مسلم، وهذا آدمي وهذا آدمي، هذا حر وهذا حر، ولكن هذا شريف القاتل وهذا طريف من أطرف الناس. فمثلا قالوا هذا دخله 1000 ريال وهذا دخله 50,000 شهريا مثلا أو نحوها، فكيف يقتل هذا بهذا؟ الشرع جاء بالتسوية، أن النفس بالنفس، فيقتل هذا بهذا في النفس وفيما دون النفس. وقع في عهد عمر رضي الله عنه قصة، رجل شريف من غسان يقال له جبلة بن الأيهم، أسلم وكان في قوم الشريف وله مكانة، ثم كان يطوف بالبيت في حالة طوافه، كان إزاره قد أسفله وصل إلى الأرض، وطئ عليه أحد العوام، ولما وطأ على إزاره التفت عليه وصفعه صفعة شديدة، اشتكى ذلك على عمر، قال عمر لا بد من القصاص، ولو كنت رئيسا ولو كنت كبيرا ولو كنت شريفا أن نمكنه أن يصفعك، ولكن تعظم وتكبر وتجبر وقال أمهلني إلى الغد، وهرب في ليلته ولجأ إلى الكفار من غسان وارتد عن الإسلام. عمر رضي الله عنه لا يفرق بين شريف وطريف، عزم على أن يقتص لهذا من هذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعل هذا. الناس كلهم سواء، الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. خرج قبل 40 سنة نظام وضعه بعض القانونيين في بعض العمالة، قالوا قد يكون ذلك العامل دخله مثلا 500 أو 300، فإذا حصل عليه جناية بسبب العمل فإننا نعطيه دية قليلة، إذا قطع منه إصبع أو حصل منه شجة. جعلوا الناس 3 درجات، درجة الأشراف والأكابر والرؤساء والمقاولون ونحوهم، وجعلوا ديتهم مضاعفة، يعني جعلوا دية الشجة مثلا 15,000. وأما الذين هم دونهم جعلوا دية الشجة 10,000. وأما العامة والعمالة الذين ليس عندهم مؤهلات جعلوا دية الشجة مثلا 5,000 أو 2,000، وهكذا جعلوا دية الأصابع متفاوتة، درجة أولى أعلى، درجة ثانية وسط، درجة ثالثة دون. ولما عرض على العلماء أنكروا ذلك وقالوا الناس كلهم سواء، يسوى بينهم إذا حصلت الجنايات بسبب الحوادث مثلا أو بسبب الأعمال، فسقط مثلا العامل من عمارة فمات، أو سقطت عليه لبنة فأماتته، أو حصل أنه جرح أو قطع طرفه، فالعامل والرئيس والمقاول سواء. هذا هو الذي جاءت به الشريعة. فيقال الحر بالحر ولو كان أحدهما طفل سواء، أذيتهما سواء، ويقتل به إذا كان كلاهما مكلف بالغ. المرأة بالمرأة والرجل بالمرأة والمرأة بالرجل إذا كانوا أحرارا سواء. أما العبد فليس كفءا للحر، لأن الله خصه بقوله والعبد بالعبد، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فجاء ما يؤيد أن الأنثى تقتل بالرجل وأن الرجل يقتل بالمرأة، وأما العبد فإنه يقتل عبد بعبد، وأما عبد بحر فلا، لكونه أنزل منه، وإنما فيه القيمة، القيمة لسيده الذي يملكه. يقول أنتم فوتتم علي عبدي، قتلت عبدي، كما لو بعته تبيعه مثلا 5,000، خذ 5,000 أو 10 أو 20، هذه ديته، ديته قيمته كما سيأتي. ولكن مع ذلك لا شك أنه نفس معصومة ولو كان مملوكا، ولا شك أيضا أن قتله عمدا سيسبب ضررا على أهله. أبوه حر يرى قاتل ولده، أو ولده حر يرى قاتل أبيه، أو أولاده أو زوجاته أو إخوته يرون هذا الرجل الذي قتل أبانا، ومع ذلك دفع قيمة زهيدة ونحن ما دفع لنا شيء، فلا بد أننا ننتقم من هذا الذي قتل والدنا أو أخانا. فلذلك يرى بعض العلماء أن فيه القصاص، أن قاتل العبد يقتل لأنه نفس، وداخل في قوله أن النفس بالنفس. فهذا المكافأة كون كلاهما سواء، فإذا كان أحدهما مجنون الآخر عاقل فليس هما أنا مكافأة، وإذا كان أحدهما مثلا صغيرا القاتل فليس عليه قصاص. وكذلك أيضا إذا فاتت المكافأة بالدين، القاتل كافر أو المقتول كافر ونحو ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، ولا يقتل حر بعبد. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال أصحاب الرأي: يقتل به لعموم النصوص. وقوله: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ولأنه معصوم قتل ظلما فيجب القصاص على قاتله كالحرين والعبدين. ولما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: من السنة ألا يقتل حر بعبد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل حر بعبد. رواه الدارقطني. ولأنهما شخصان لا يجري القصاص بينهما في الأطراف، فلا يجري بينهما في النفس كالأب مع ابنه، ولأنه منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب الذي ملك ما يؤدي عنه. والعمومات مخصوصة بما ذكرنا. مسألة، ولا يقتل مسلم بكافر. روي ذلك عن خمسة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال أصحاب الرأي: يقتل بالذمي. واحتجوا بقوله سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وروى ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي وقال: أنا أحق من وفى بذمته. ولأنه معصوم قتل ظلما فيجب على قاتله القصاص كالمسلم. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. لا يقتل مؤمن بكافر. رواه الإمام أحمد بإسناده وأبو داود. وروى البخاري وأبو داود: لا يقتل مسلم بكافر. وروى الإمام أحمد بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: من السنة لا يقتل مؤمن بكافر، ولأنه منقوص بالكفر فلم يقتل به المسلم كالمستأمن. والعمومات مخصوصة بحديثنا، وحديثهم قال أحمد ليس له إسناد، وقال هو مرسل. قال الدارقطني: ابن البيلماني ضعيف إذا أسند فكيف إذا أرسل. والمعنى في المسلم أنه مكان المسلم بخلاف الذمي. يتكلم على المكافأة بين الحر والعبد، والمكافأة بين المسلم والذمي، وكأنهم يرجحون أنه لا يقتل، لا يقتل الحر بالعبد، وذلك لأن العبد له قيمة، وإنما فوت على سيده ماليته فيدفع له ثمنه كما لو اشتراه. هكذا عللوا. والقول الثاني أنه يقتل به، وذلك لأنه وإن كان سيده كالطلب الدية فإن أهله يدفعون الدية. قد يكون له أولاد أحرار ووالدان أحرار وإخوة وزوجة حرة، وقتله يكون مصيبة عليهم، أنه فوت علينا والدنا أو أخانا أو ابننا، هذا الذي قتل أباك، هذا الذي قتل ابنك، فالقول بأنه يقتص منه هو القول الأرجح، من حيث أنه نفس مسلمة. وجاء في هذا الحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم، مؤمن فدمه مثل دم هذا القاتل، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. هذا بالنسبة إلى حر قتل عبدا هل يقتل به أم لا، فيه قولان، ولعل الأرجح أنه يقتل به. أما بالنسبة إلى مسلم قتل كافرا، قد عرفنا أنه إذا كان الكافر مرتدا، المقتول مرتدا أو حربيا، فإنه لا قصاص لأنه غير معصوم. ولكن إذا كان معصوما، الذمي الذي يدفع الجزية هذا معصوم، والمعاهد في قول الله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، من كان له عهد فعهده إلى مدته، فهؤلاء معاهدون لكم عهد ألا نظلمكم وألا نعتدي عليكم وألا نقاتلكم وألا نأخذ أموالكم. الثالث المستأمن الذي دخل بأمانا إلى بلاد الإسلام، هؤلاء ثلاثة: ذمي ومعاهد ومستأمن. فإذا قتل واحد منهم فهل فيه قصاص؟ يرى بعضهم أن فيه قصاص، ويروي هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بذمي أو بمعاهد، وقال أنا أولى من أوفى بعهده، عمل بقول له أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ولكن القول الثاني لا قصاص، وما ذاك إلا عدم المكافأة. هذا مسلم وهذا كافر، ولا مساواة بينهما، والله تعالى فضل المسلمين على الكفار وجعل لهم مكانة وجعل لهم ميزة وفضلا. ثم جاءت الأحاديث، الحديث الذي سمعنا في صحيح البخاري حديث علي الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. وكلمة كافر يدخل فيها الذمي والمعاهد والمستعمل والحربي. وعلى هذا فالصحيح عدم المكافأة، وأنه إذا قتل إنما فيه الدية، ودية الكافر نصف دية المسلم. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، ويقتل الذمي بالذمي سواء اتفقت أديانهما أو اختلفت، نص عليه، لأنهما تكافأ في العصمة، لأنهما تكافأ في العصمة بالذمة، ونقيضه الكفر، فجرى القصاص بينهما كما لو تساوى دينهما. مسألة، ويقتل الذمي بالمسلم لأنه إذا قتل بمثله فلأن يقتل بمن هو فوقه أولى مسألة، ويقتل العبد بالحر لذلك مسألة، ويقتل العبد بالعبد لأنه مكافئ له وعنه لا يقتل، لا يقتل به إلا أن يكون مساويا له في القيمة، لأن العبيد أموال فأشبه البهائم، والأول أولى لقوله سبحانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، وهذا نفس فيقتل به، وقال سبحانه والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هؤلاء لا شك أن بينهم مكافأة ومساواة. فمثلا ذمي بذمي، أحدهما من اليهود والثاني من المجوس، وكلاهما يؤدي الجزية، يؤدون الجزية للمسلم للمسلمين. قتل المجوسي يهوديا أو نصرانيا كلاهما في الذمة، القصاص لا محالة لأنهما جميعا مستويين في الكفر ومستويين في كون كل منهما له ذمة، فيقتل الذمي بالذمي. كذلك أيضا لا شك أن الذمي إذا قتل مسلما فإنه يقتل، ويعتبر ذلك نقضا للعهد، أنت تجرأت وقتلت مسلما، وهذا تكون به ناقضا لعهدك، فيقتل الذمي إذا قتل مسلما. وإن طلب أهل المسلم الدية دفعت لهم. كذلك بالنسبة إلى النساء، تقتل الأنثى بالأنثى كما ذكر الله، والصحيح أيضا أنه يقتل الرجل بالمرأة. كذلك بالنسبة إلى العبيد، يقتل العبد بالعبد، قال تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. بعض العلماء توقفوا وقالوا إن العبيد تتفاوت قيمهم، والعبد إن متقوم كالبهيمة يكون فيه قيمته، فإذا كان المقتول قيمته مثلا 1000 والقاتل يساوي 10,000، رفيع عند سيده، سيده يقول هذا العبد متعلم وعنده صنعة وعنده قدرة وقوي البنية، والعبد الذي قتل ضعيف أو مريض أو ليس له حرفة أو ليس له دخل أو لا يعرف أي صنعة، فكيف تجعلون هذا بدل هذا؟ الله تعالى أطلق بقوله والعبد بالعبد، فإذا طلب صاحب العبد الضعيف مالكه قال أنا لا أريد ديته وقيمته، أريد أن يقتل هذا العبد الذي تعدى على عبدي. أو كذلك أولاد القتيل إذا كانوا أحرارا أو أبواه يطالبون بقتل ذلك العبد الذي قتل أباهم، يقتل العبد بالعبد ولو تفاوتت قيمتهم. والحاصل أنه إذا حصلت المكافأة المرأة بالمرأة، الذمي بالذمي، وكذلك أيضا الذمي إذا تعدى وقتل مسلما يقتل، وكذلك العبد بالعبد، وكذلك لو قتل العبد حرا فإن أهل الحر يقتلون ذلك العبد. هؤلاء كلهم بينهم مكافأة. قال الشارح رحمه الله تعالى الرابع أن لا يكون أبا للمقتول، فلا يقتل الوالد بولده وإن سفل، لما روى عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده، رواه ابن ماجه وذكره ابن عبد البر وقال هو حديث مشهور عند أهل العلم في الحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد فيه مع شهرته تكلفا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه، فإذا لم تثبت حقيقة الملك بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص لأنه يدرأ بالشبهات، والأم كالأب لأنها والدة أشبهت الأب، والجد وإن علا كالأب سواء كان من قبل الأب أو الأم لأنه والد فيدخل في عموم الخبر، ولأنه حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب والبعيد كالمحرمية والعتق عليه إذا ملكه. هذا أيضا الشروط عدم الولادة، أن يكون القاتل والدا أو جدا قريبا أو بعيدا فلا يقتل بولده، وذلك لأنه فرعه فلا قصص، والحديث أنت ومالك لأبيك، وجاء في هذا الحديث المشهور لا يقتل والد بولده، ولكن لا يرثه، إذا قتله عمدا فلا يرثه إذا كان الولد له أموال، وكذلك يكلف بدفع الدية. وقع في عهد عمر رضي الله عنه أن رجلا قتل ولده، رجلا كان له أمة مملوكة وطئها وولدت له ولدان، كان الولدان برين بأمهما، وكان للرجل زوجة كرهت هذه الأمة فقالت لزوجها أرسلها ترعى، فقال ولدها لا ترعى أمنا ونحن موجودون نتولى الرعي، إذا كان القصر رعي الغنم أو الإبل فإننا نقوم به نكفي أمنا. ولما ألحت عليه زوجته غضب على ذلك الولد وقتله، وكان الرجل من بني مدلج، رئيس بني مدلج سراقة بن مالك المدلجي، أخبر عمر رضي الله عنه فجاء وقال لذلك الرجل لولا أن الوالد لا يقتل بولده لقتلتك، ثم أخذ من إبله مئة من الإبل ودفعها لأخيه أكدية، فدل على أن الوالد لا يقتل بولده. ويدخل في ذلك إذا كان الوالد جدا فلا يقتل بابن ابنه، أو جدا من قبل الأم لا يقتل بابن بنته ولو سفل، لو كان ابن ابنه أو ابن ابن ابنه أو ابن ابن بنته، يعني لو كان نازلا فلا يقتل به، وذلك لأنه أصل فالأصل لا يقتل بالفرع، هكذا عللوا. ولهذه الأحاديث قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى مسألة: ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود، فلو كان رجل له زوجة وله منها ابن فقتل أحد الزوجين الآخر لم يجب القصاص، لأنه لو ثبت لثبت للابن، والابن لا يجب له القصاص على والده، لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلأن لا يجب عليه بجناية على غيره أولى. سورة ذلك مثل ما ذكر، رجل له ابن ثم إن أباه قتل أمه، فصار هذا الولد يقول أبي قتل أمي، طالب أهل الأم الذين هم أولادها من غيره أو أبواها أو إخوتها، أنت قتلت أمنا، أنت قتلت أختنا أو بنتنا، فيقول إنها أم ولدي، ولدي هذا ابنها، ولا يمكن أن ولدي يطالب بقتلي، ولو طالب إخوته الذين ليسوا أبنائي أو طالب أهلها وأبواها، في هذه الحال يسقط القصاص، لأن من جملة الورثة ابن لها. وهكذا أيضا العكس، لو أن المرأة قتلت زوجها والزوج له أولاد من غيرها وله ولد أو بنت منها، فلا قصاص، لأن مثلا الزوجة القاتلة تقول بنتي ترث من أبيها القتيل، وإذا كانت ترث فلا تقتلني وأنا أمها، أنتم أولاده من غيري وكذلك أبواه وإخوته، لا يثبت حقكم في القصاص، إنما لكم الدية. شكر الله تعالى لكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو دخل شخص حظيرة مواشي فنطحه ثور أو رمحته ناقة فمات، فهل على صاحبها دية مع أنه لم يفرط؟ أنه لا دية عليه، ما ذاك إلا أنه هو الذي خاطر بنفسه. لو مثلا أنه قفز أو تسلق جدارا رفيعا ليدخل بيت إنسانا ليسرق منه، ولما صار في أعلى الجدار سقط على رأسه فمات، فلا دية له، هو الذي تسبب لقتل نفسه. فكذلك إذا دخل على غنم فيها مثلا تيس له قرون طويلة، فنطح ذلك التيس وبكر بطنه ومات، فيقال هل القصاص على التيس؟ التيس بهيمة، أنت الذي تسببت أتيت إليه. وهكذا أيضا لو مثلا أنه رفسه بعير أو رمحه فمات، فلا قصاص على صاحب البعير. أحسن الله إليكم. يقول: لو قتل حرا جنينا في بطن أمه وقد نفخت في هذا الجنين الروح، فهل يقتل لأنه قتل نفسه؟ يا صحيح أنه لا قصاص، ذلك لأنه لم يخرج إلى الأرض، إنما هو جنين. ذكروا أن في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته عشر دية أمه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوم عاشوراء هو يوم الخميس أو الجمعة؟ يوم عاشوراء بالتقاويم يوم السبت، ولكن لو جعلناه يوم السبت لكان شهر ذي الحجة 31 يوم، وذلك لأن يقينا خال ابن التقويم في شهر الحجة وحججنا في يوم الثلاثاء والعيد يوم الأربعاء، فيكون يوم الثلاثين يوم الاثنين من هذا الشهر، يوم 30 من ذي الحجة. فعلى كل حال يوم عاشوراء ويوم الجمعة الذي يصوم التاسع والعاشر خميس الجمعة. شكر الله لكم وصلى الله على رسول الله. يقول لهم مترجم وجبنا لهم كتب، يقول فعلا كلام تسمع لم يقل.